ولولا أن الله تعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك، فهذه إنما تثبت من طريق الخبر. ونقول له وجه يليق بجلاله يليق بعظمته نؤمن به، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. فصفات الله تبارك وتعالى صفات ذات وصفات فعل، وصفات الذات صفات معنوية وصفات خبرية، والصفات الخبرية جعل لها ضابطا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. فالصفات التي هي لذات الله تبارك وتعالى معنوية وخبرية، والصفات الفعلية منها ما له سبب معلوم كالعجب والضحك وما أشبه، فإنه يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا وجد سببه. وكذلك من الصفات الفعلية ما لا يعلم سببه كما يكون في الاستواء وفي النزول وما أشبه. فنؤمن بأن لله تعالى وجها يليق بدلاله وعظمته نؤمن به، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام منه للناس ومن الناس له، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، وصالح أن يقع من العباد لله عز وجل وهو أهل للإكرام. فسر أهل التحريف الوجه بالثواب، ففسروه بشيء حادث بعد أن لم يكن وهو ليس قديما، فصار من باب الممكن الذي يجوز ارتفاعه المضاف إلى الله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة مهمة يقول عنها العلماء إنها قاعدة الإضافة. المضاف إلى الله تعالى نوعان: أحدهما ما يكون منفصلا بائنا عنه قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى لعظم المضاف، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفاته، كما في قوله ناقة الله، وكذلك تقول عن المسجد بيت الله، إلى غير ذلك من هذه الموجودات المنفصلة التي تبين عن الله تبارك وتعالى تكون قائمة بنفسها أو تكون قائمة بغيرها، فإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق وتكوين، وتكون الإضافة للتشريف والتكريم. ومن هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وكذلك منه إضافة البيت والناقة إليه. النوع الثاني من المضاف إلى الله جل وعلا ما لا يكون منفصلا عن الله بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية كالوجه، فإنه لا يقوم بنفسه ولا يكون منفصلا بل هو من صفاته تبارك وتعالى. اليدان، السمع، البصر، السواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، فهذا ما لا يكون منفصلا عن الله، فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالقه ومالكه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قبل هذه الآية قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم. الرؤية هنا رؤية البصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا يصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم. وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة. إنه هو السميع العليم، إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. وفي الآية هنا ضمير الفصل هو، من فوائده الحصر إنه هو، هو ضمير فصل من فوائده الحصر. هل الحصر ها هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ الجواب إضافي من وجه، حقيقي من وجه، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، والحصر بهذا الاعتبار حقيقي. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليم، فإن الإنسان عليم كما قال تعالى وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي. في هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. وأما الآية السابعة فقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وغيره، قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره، لأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. الرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية. في الآية إثبات الرؤية بمعنييها، إثبات الرؤية العلمية وإثبات الرؤية البصرية. خلاصة ما مر ذكره فيما يتعلق بصفتي السمع والرؤية أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى الاستجابة، وسمع بمعنى إدراك الأصوات. وإدراك الأصوات ثلاثة أقسام، وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين، إلى رؤية بمعنى العلم ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام، قسم يقصد به النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، كما في السمع، سمع يراد به التأييد، وكذلك الرؤية يقصد بها أيضا النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. قسم يقصد به الإحاطة والعلم، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قسم يقصد به التهديد، كما مر أيضا فيما يتعلق بالسمع، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله. فهذا يقصد به التهديد. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.